بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحضور الكرام، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلني وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام العظيم هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، حديثنا اليوم أيها الأحبة سيكون عن معية الله عز وجل. الناس أيها الأحبة كل يريد أن يكون في معية جهة أو إنسان أو قوة أو مال، ولا يخفى على أحد أن معية الله سبحانه عز وجل كل ما في هذا الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة كلها تدور ضمن نطاق معية الله عز وجل، وكل مخلوقات الله هي دائرة في هذه المعية، حتى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فمعية الله سبحانه عز وجل تدور مع مخلوقات الله سبحانه عز وجل، ولذلك الناس كما قلت يستشعرون في الحياة الدنيا بمعية فانية زائلة، بل قد تجلب لهم الضر بدلا من أن تجلب لهم النفع. فهذا يقول أنا في معية فلان، وهذا يقول أنا في معية نسبي وحسبي، وهذا يقول أنا في معية مالي، وهذا يقول أنا في معية صحتي وقوتي، فكل يميل إلى معية. ولكن أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل يقول عن هذه المعية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المعية الدائمة، المعية الباقية، المعية التي لا تفنى هي معية الله. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ إذا كان الله معك كل قوة المخلوقين لا يمكن أن تطال منك شيء إلا بما كتبه الله عز وجل عليك أو لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن أيها الأحبة، هي معية الله، ومعية الله معيتان نوعان: هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة كما قال عنها أهل العلم هي معية التصريف والتدبير والتسخير، هي معية للمؤمن والكافر، حتى الكافر معية الله معه في تدبير شؤونه وتدبير رزقه. الله عز وجل هو من يدبر له رزقه وإن كان كافراً وإن كان عاصياً وإن كان فاجراً، فالله سبحانه عز وجل هو الذي يصرف شؤون الخلائق جميعاً في تدبيرهم ومعاشهم وأرزاقهم وحياتهم وموتهم. هذه معية عامة هي لبني البشر جميعاً. وهناك النوع الثاني الذي هو مدار حديثنا أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، هي المعية الخاصة، هي معية جعلها الله سبحانه عز وجل لفئة من الناس: من اصطفاهم الله عز وجل ومن اجتباهم من عباده المؤمنين. ولذلك أيها الأحبة، السؤال الذي ننطلق منه من هم الذين يكون الله معه؟ من هؤلاء؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي سماتهم؟ من يكون الله عز وجل معه؟ إذا تتبعنا الآيات أيها الأحبة القرآنية وبعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تشير بدلالة ووضوح، أو على سبيل الدلالة والوضوح، إلى معاني أولئك الذين يكون الله عز وجل معه. وأول هؤلاء الذين يكون الله معهم هم المؤمنون، نعم، أهل الإيمان. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ وأن الله مع المؤمنين. المؤمن الله معه حيثما كان، حيثما وجد، حيثما انتقل، حيثما ارتحل، في أي مكان، في الليل، في النهار، في أقاصي الغرب أو في أقاصي الأرض ومشارقها ومغاربها، فحيثما وجد العبد المؤمن فالله عز وجل معه. لذلك أيها الأحبة، العبد أو أفضل العمل الذي يقدمه العبد بين يدي ربه هو الإيمان. لما سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وحديث ثاني، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. إذن أفضل العمل هو أن تكون مؤمنا، وإذا كنت مؤمنا كان الله معك. فالإيمان أيها الأحبة هو أصل قبول الأعمال، فالله عز وجل لا يقبل العمل من عبد إلا إذا كان مؤمنا، بدليل قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، نعم هو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن المؤمن أو الإيمان هو أفضل الأعمال، وإذا كنت مؤمنا فالله عز وجل معك. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أيها الأحبة، وقبل ذلك أيها الأحبة، لا بد للإيمان أن يكون أو يتجسد معه اليقين والإخلاص. ليس الإيمان هكذا أن تكون مؤمنا، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لا بد أن تكون صادقا في أعمالك وأقوالك. ثم الصفة الثانية الذين وصفهم الله عز وجل بأن يكونوا في معيته هم المتقون. واتقوا الله إن الله مع المتقين، وأن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله عز وجل يكون أيضا مع المتقين، فإن كنت متقيا حق التقى فإن الله عز وجل معك. ومعنى التقوى أيها الأحبة، لأن بعض الناس عندما تقول له اتق الله يغضب، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ينبغي لك أن لا تغضب إذا قال لك أخوك المسلم اتق الله. يا حبذا أن تكون تقيا، لأن التقوى كما قال الإمام أحمد بن حنبل في مختصر التعريفات للتقوى دلالة ذات معنى، يقول: التقوى أن تقدم ما تخشى النفس على ما تهوى، أن تقدم ما تخشى النفس على ما تهواه النفس، هذا معنى التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قالوا: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فمن مخموم القلب؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على رسول الله. قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي النقي هذا هو القلب. إذا كان القلب تقيا، إذا كان القلب نقيا لا غل فيه ولا بغي ولا حسد، هذا القلب يكون الله معه. هذا القلب هو الذي يستحضر عظمة وحضور الله عز وجل عليه، أو تتجلى عليه عظمة الله سبحانه عز وجل وحضوره. التقوى أيها الأحبة هي سبيل نجاة العبد. والتقوى أيضا من معانيها أيها الأحبة، لما سئل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن التقوى قالوا: كيف التقوى؟ قال: إذا كنت تسير في أرض فيها شوك ماذا تصنع؟ قال تشمر ثيابك حتى لا يصيبك الشوك. هذا هو معنى التقوى، أن تحاذر فعل المعاصي خوفا من الله عز وجل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. معنى التقوى كما قال أحد الشعراء، قال فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان، واتق الله تحمد في عواقبه، وتأمن من مكروه من عز ومن هان، ومن يستعن بغير الله في طلب فإن أمره إلى عجز وخذلان. نعم، هذا هو تقوى الله عز وجل، يحمد في عواقبه وتأمن من شر من عز ومن هان. لذلك التقوى هي سبيل نجاة العبد. ثم أيها الأحبة، الصفة الثالثة، قلنا أن الله مع المؤمنين، وإن الله أيضا مع المتقين. الفئة الثالثة من يكون أو يكون في معية الله أو يكون الله معهم، هم المحسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع المحسنين. لذلك الإحسان أيها الأحبة معناه ضد الإساءة في اللغة. وإذا كان الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة، فإن الإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، بينما الإحسان يجمعهما معا، يتعلق بالأعمال الظاهرة وبالأعمال الباطنة. ولذلك كان أفضل درجات الدين على الإطلاق، الإحسان هو أفضل درجات الدين. ولذلك الكافر عندما يتمنى الرجعة إلى الدنيا ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يكون محسنا، لو كان محسنا في الدنيا. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولذلك الإحسان أيها الأحبة إذا كان مع الله له معنى، وإذا كان هذا الإحسان مع الناس له معنى، وإذا كان مع النفس له معنى آخر. الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني معنى المراقبة والمتابعة. إذا كان مع الناس فهو يعني أن تكون في عون أخيك المسلم، أن تجبر خاطره وتقف إلى جانبه في الملمات، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا تعلق الإحسان بالنفس أيها الأحبة فهو معنى التزكية، بمعنى أن تكبح جناح هذه النفس عن كل ما يشغلها أو كل ما يلقي بها في وحل المعاصي، وأن تبعدها عن المعاصي والذنوب وترشدها إلى الطاعة. هذا هو معنى الإحسان. ولذلك الإحسان أيها الأحبة كان في هذا المقام العظيم أعلى درجات الدين. فإذا كنت محسنا فالله سبحانه عز وجل معك. الصفة الرابعة أيها الأحبة ممن يكونون في معية الله عز وجل وأن الله عز وجل معهم، هم الذاكرون. إذا كنت من المكثرين لذكر الله سبحانه عز وجل فالله سبحانه عز وجل معك، بدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة، قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله عز وجل يذكرك ما دمت ذاكرا له، يكون الله عز وجل معك إذا كنت ذاكرا له. وأفضل الذكر أيها الأحبة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه هو لا إله إلا الله، قال أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد أرشدتكم في كثير من الدروس إلى بعض الأذكار النافعة التي ينبغي للعبد أن يحرص على ألفاظ قليلة المعنى ولكنها عظيمة المبنى، عظيمة الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. من هذا الذكر الذي أريد أن أدلكم عليه في هذا الدرس وأدعو الله عز وجل أن تحفظوه وتعوه وتحرصوا عليه. لماذا؟ هذا الحديث رواه الإمام، حديث صحيح، رواه الإمام الحاكم في المستدرك، وذكره حسنه وصححه أيضا الإمام الذهبي. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا أمامة الباهلي يحرك شفتيه، قال يا أبا أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، كان من عادته أن يسأل أصحابهم ويؤنسهم، ويجلس معهم ويرى أحوالهم صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي تحرك به لسانك يا أبا أمامة؟ قال: يا رسول الله أذكر الله. قال: ألا أدلك على أكثر وأفضل مما ذكرت من ذكرك الليل والنهار؟ أدلك على ذكر هو أفضل وأعظم وأكثر من أي ذكر آخر؟ لو أنك ذكرت هذا الذكر لكان هذا الذكر أعظم من أي ذكر وأفضل وله عظيم الأجر. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى في كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى في كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. هذا الجزء الأول للذكر. نعود الجزء الثاني هو نفسه، ولكن سبحان الله جعله في مكانها. الحمد لله، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله ملء ما في السماء عدد ما في السماء والأرض، الحمد لله ملء ما في السماء والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى في كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى في كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. هذا أفضل الذكر، أكثر الذكر الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. قليل معناه أو قليل في معناه، ولكنه عظيم في مبناه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها الأحبة، هذه إشارة أنك كلما كنت ذاكرا لله عز وجل فالله سبحانه عز وجل يكون معك. ثم أيضا أيها الأحبة، من صفات أولئك الذين يكون الله عز وجل معهم، وهي صفات سبع. الصفة الرابعة أو الخامسة هي المصلون. إذا كنت تصلي وكنت في الصلاة فالله عز وجل معك، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله عز وجل يكون قريبا منك، أقرب مما تتصور، بدليل قوله تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. فالله عز وجل يكون معك ما دمت مقيما للصلاة. إذا انقطع عنك النور في الدنيا، طبعا أنت تسرع وتحاول أن تجد النور. لو كنت في ظلام دامس انقطع النور فجأة، وجدت نفسك في ظلام دامس، ماذا تصنع؟ تبحث عن النور، لا تستطيع أن تعيش في الظلام. لو طرحت على نفسك هذا السؤال أخي المسلم أختي المسلمة، عندما أوضع في قبري من أين آتي بالنور؟ ما هو النور الذي يكون في قبرك؟ الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصلاة نور. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليه أو عليك. إذن ما الذي يضيء القبر؟ الصلاة. إذا أردت أن تلقى الله عز وجل وأن يكون الله معك فاحرص على الصلاة، واعلم بأنها هي نورك في قبرك، وهي نجاتك بين يدي ربك عز وجل. فمعية الله عز وجل إنما تكون مع المصلي، وذلك احرص على أداء الصلاة في وقتها، لا تضيع هذا الأمر الذي بينك وبين الله عز وجل إن أردت أن يكون الله معك. ثم أيها الأحبة، أيضا ممن يكون الله عز وجل معهم، الصفة السادسة هي الدعاء. جاء في حديث الإمام مسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عفوا رواه الإمام مسلم، فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية ثانية، قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا أردت أن تكون أو يكون الله معك فلا بد من أن تتوجه بالدعاء إليه، ولا تسأل من الدعاء، لأن العبد إذا سألته يغضب، والله عز وجل يغضب إن لم تسأل. قال: لا تسألن من الناس حاجة واطرق من أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. العبد عندما تسأله يغضب، ولكن الله عز وجل إن لم تسأله وإن لم تدعه فإنه يغضب عليك. ومن لم يدعو الله أو يسأل الله عز وجل يغضب الله عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن يكون الله معك فتوجه بالدعاء إليه، وإياك أن تسأم من الدعاء لأنه بابك إلى الله عز وجل. ثم الصفة الأخيرة أيها الأحبة ممن يكون الله عز وجل معهم هم الصابرون. واصبر إن الله مع الصابرين. نعم، إذا صبرت وتحليت بهذا الصبر الذي يكون صبرا على المأمور وصبرا على المقدور وصبرا على المحظور وصبر على أذى الناس، إذا تحملت كل هذا الأذى وصبرت فإن الله عز وجل معك. وتأملوا معي في قصة التي تلاها الطلبة قبل قليل، جزاهم الله سبحانه وتعالى كل خير، قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني قمة الصبر أين أوصلت أيها الأحبة؟ تجد أن خرق السفينة هو قمة النجاة، وقتل الغلام هو قمة الرحمة، وحبس الكنز هو قمة الوفاء، هذا كله بالصبر. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لو أنك صبرت لرأيت عناية الله عز وجل، ولكنك عاجلت، والإنسان من طبعه عجول، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة قمة الرحمة. قتل الغلام هو قمة الرحمة، لكن بماذا؟ بالصبر. وحبس الكنز هو قمة الوفاء، بالصبر أيضا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لو أنك خيرت أيها الحبيب بين أن يرتفع ضغط دمك أو أن يرتفع معدل السكر عندك، أو بين أن ترتفع درجة الحرارة ولا ترتفع الأسعار، ماذا ستختار؟ يعني كلاهما شؤم وكلها شؤم. بعض الناس تجتمع عليه الأربعة ولكنه يصبر ويحمد الله عز وجل. لو أنك خيرت بين صحتك وبين مال غيرك، إنسان غني شبه غني يقول لك نعطوك ثروة تاعه وخيرك بينك وبين الصحة تاعك، واش تختار؟ طبعا تختار الصحة على المال، مال غيرك. إذا كساك الدهر ثوب مصحة ولم يخلو من قوت يحل ويعذب، فلا تغبطن المترفين فإنه على قدر ما يعطيهم الدهر يسلب. أنت إذا أعطاك ربي صحة معها قوت قليل، وش تحس بهذا القوت مع الصحة؟ تحس روحك ليك تأكل في الشواء مع قوت قليل، خبز يابس فقط، ولكن مع الصحة. فلا تغبطن المترفين، هذاك الغني لا تغبط، لا تحسد، لأن مهما أعطاه الدهر قد سلبه نعم وأنت لا تدري. أعطاه ربي المال صح، سلبها الصحة. أعطاه المال وسحب منه الاستقرار والهناء، فلا ينام قرير العين ولا يهدأ له بال ولا ينعم بعافية، فإنه على حسب ما يعطيهم الدهر قد ما يعطيك الدهر يسلب منك أشياء كثيرة. ولذلك إياك أن تحسن وعليك أن تصبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر الصابرين، أجر من يصبر فالله سبحانه عز وجل لا يضيع أجره. ولذلك ينبغي أن تكون في معية الله سبحانه عز وجل. الختام من هذا الدرس أيها الأحبة هي قصة نستشعر بها معية الله عز وجل مع العبد إذا كان مؤمناً مخلصاً لله عز وجل. الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه كان في زمن الحجاج، والحجاج بنى في واسط قصر عظيم وأمر الناس كلهم أن يزوروا القبر، عفواً يزوروا القصر لكنه في الحقيقة قبر، أن يزوروا القصر ويروا من عجائب هذا القصر ويطلعوا على عجائبه. الناس كلهم هرعوا يريدون رؤية هذا القصر الذي بناه الحجاج، أعظم قصر. فالإمام حسن البصري استغل هذه السانحة لكي يرشد الناس، ف فلما رآه الناس قام خطيبا فيهم أمام القصر، حجاج لم يكن موجودا، فحمد الله وأثنى عليه وقال إن فرعون قد بنى أعظم من هذا، فأهلك الله عز وجل وأغرق فرعون وأهلك ما شيد وبنى. قال ألم يعلم الحجاج أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه؟ وبدأ يخطف الناس، فرجل من العامة خاف على الإمام الحسن البصري، قال يا إمام حسبك، الحجاج سيقتل حسبك. فالإمام الحسن البصري ما توقف عنها حديثه ثم صرف إلى بيته. وصل الخبر، أنتم تعلمون من يتكلم في الحاكم يعني لا يأخذ الأمر فقط لحظات حتى يصل إليه، ليس دقائق أو ساعات وإنما لحظات. وصل الخبر على أسرع ما يتوقع الناس سريعا إلى الحجاج، فقال أيها الناس، قال بئس ما فعلتم، عبد من عبيد البصرة يتحدث في شأني ويخوض في أمري ثم تقفون وجوما لا تنطقون له بشيء؟ قال والله لا أسفكن دمه عليكم في حضرتكم، نجيبه هنا وقتلها أمامكم. فأمر الحجاج بالنطع والسيف، كاش الأمر يحتاج إلى قطع رأسه. النطع هذا إذا وضع كان الإنسان في إذا دخل على خليفة أو على أمير يجد النطع هذا دليل على أنه سيموت. شو النطع؟ بساط من جلد يوضع في قصر الأمير أو الخليفة حتى لا تتلطخ دماء المقتول بالقصر وأثاث القصر وأرائك القصر. فإذا الإنسان دخل عند الخليفة ولقى النطع معناه قد أتي به من أجل أن يقتل، ففرشوا هذا النطع وجاءوا بالسيوف. فدخل الإمام الحسن البصري وهنا استحضر معية الله عز وجل، وعند الباب تمتم بكلمات ثم دخل. ولما دخل بدأ الحجاج يعني يعامله بفضل وإكرام وإنعام، بدأ يقربه، قال يا أبا سعيد ها هنا، كل ما يجلس الإمام الحسن البصري في كرسي يقول أزيد قرب، ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، حتى جاء إلى جانبه قربه وأجلسه إلى جانبه، وبدأ يعني مهابة عظيمة، هابه الرجل وبدأ يسأله يقول له يا أبا سعيد أنت أعظم علماء الدين وعلماء البصرة، وأمر بالغالية والغالية هي أعظم العطر، وبدأ يعطره ويعطر وجهه ولحيته بها، ثم أكرمه غاية الإكرام. وانصرف الإمام الحسن البصري بعد هذا الإكرام. لما جاء عند الباب الحاجب وكل الحضور تعجب، الرجل دعي إلى القتل فإذا به يكرم ويهاب بهذه المهابة العظيمة. فأدركه الحاجب قال يا إمام ما دعيت لأجل هذا، إنما دعيت لكي تقتل، فقد رأيتك تحرك شفتيك عند الباب فماذا قلت؟ قال قلت كلمات قصيرة، قلت يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما. يعني كلمات بسيطة ولكن تستشعر فيها معية الله عز وجل. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهانك الله عز وجل لا تستطيع أي قوة أرضية مهما كانت أن ترفع عن شيء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في معية الله عز وجل، وأن يوفقنا إلى رضوانه، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصل أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير.